أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن من منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، يكفيك كل يوم مرتين. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث عقبة بن عامر الجهني قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مواضع من مسنده، وفيه رواية طويلة. قال عقبة بن عامر: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي، يعني كأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة ليس مرة واحدة. ففي المرة الأولى قال: فابتدأته فأخذت بيدي. قال: فقلت: يا رسول الله، ما ندات هذا الأمر؟ دي رواية ثانية غير هذه الرواية، وفيها ما في هذه الرواية من فضل المعوذات. فعقبة ابن عامر يقول أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فابتدأ عقبة وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت: يا رسول الله، ما نجات هذا الأمر؟ يعني كيف ننجو من هذه الدنيا ونصل إلى الآخرة من غير ذنوب من غير معاصي، ما النجاة من هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني عايز تنجو من هذه الدنيا، وهذه ليست لعقبة فقط ولكن لعقبة ولكل إنسان يريد أن ينجو من هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرس لسانك، كن حارسا على لسانك. مش كل حاجة تحب تقولها تقولها، مش كل كلام تقوله يرضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفة، وهو لا يدري أنها تفعل به ذلك، وهو لا يدري أن غضب الله يشتد عليه بسبب هذه الكلمة التي قالها. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفة. فقال هنا: احرس لسانك. وقال لمعاذ بن جبل، وهو من هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل وشاب عالم يسبق جميع علماء الأمة يوم القيامة برتوة، يسبق جميع علماء الأمة، ومع ذلك يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عليه لسانه. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا اللسان إنه هذا يدخل الإنسان النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له معلما له، قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم. حصاد اللسان، ما جمعه اللسان، كالحصاد الذي يحصد الزرع، يجمع الزرع لينتفع بغلته. فالإنسان يجمع حصاد اللسان إما ينفعه وإما يكبه على وجهه وعلى منخره في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا قال لعقبة احرس لسانك، وقال لمعاذ بن جبل أمسك عليك لسانك، قال هنا احرس لسانك وليسعك بيتك، هذه نصيحة ثانية، وليسعك بيتك يعني اقفل عليك بيتك، اقفل عليك بابك، لا تخرج إلا إلى حاجتك من أمر الدنيا، ما تكترش من الخروج والمخالطة الكثيرة مع الناس فإن أكثرها في طبيعة. والملاحظ هذا الأمر إن الإنسان لما يكون كثير الخروج، كثير البعد عن بيته، كثير الاختلاط بالناس، الناس يضيعون هذا الإنسان، هذا يغتاب ويسمع لغيبته، قد يأمره بالمعروف وقد ينهى عن المنكر، ويصيبه من شرر هذا الإنسان المتكلم، يختلط بالناس فيؤذونه أو يؤذيهم، فالإنسان يختلط بقدر حاجته لهذا الاختلاط. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا قيد المؤمن أن يكون مؤمنا، الإيمان يدفعه للعمل يمنعه من الزلل، الإيمان في قلب الإنسان يجعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الإيمان يحفظ الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن، ما هوش أي إنسان يخالط الناس، الذي يخالط الناس، فإذا خالط الناس يتوقع المؤمن الأذى من الناس، يتوقع أن الناس يؤذونه فيصبر على أذاهم، فإذا كان سيصبر على الأذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه هذا خير له. أما إذا كان يخالط الناس فيجامل الناس، هذا يشتم وهو يتركه، هذا يغتاب، هذا ينم، هذا يقع في أعراض الناس، هذا يضحك الناس بمسخرة، هذا يستهزئ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت على هذا كله كالشيطان الأخرس، هذا لا خير في مثل هذا الإنسان. فالأفضل الإنسان إذا كان إذا خالط الناس سيؤذيهم ويؤذونه أنه ليسعه بيته، فليكن في بيته هذا أفضل له. وليس المعنى أن يكون في بيته أن يترك الجمعة والجماعة، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن يؤدي الواجبات والفروض التي عليه ثم يعتزل أذى الناس، إذا كان الناس في أذى يأمر معروف وينهى عن المنكر وليجتنب أذى الناس. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الصحابة يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، بينهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا في زمنه، كيف بزماننا الآن؟ فإذا نصح عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فنحن أولى بهذه النصيحة في زمن قل فيه من ينصح وقل فيه من يعين على الخير، وكثر فيه من يدعو إلى الشر وإلى الفتن، وقد يكون الإنسان في بيته ولا يعرف كثيرين من الناس، ويأتيه الأذى إلى بيته ممن يعرفه وممن لا يعرفه، فكيف إذا خرج للناس واختلط بالناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرس لسانك، امسك لسانك، حط قفل على اللسان، ما تخلوش ينطق بكل حاجة، ما تظنش أن كل الناس أصدقاء لك حيث أنك تكلم ده وتهزر مع ده وتستبيح مع إنسان كلاما فتؤذيه ويؤذيك بهذا الشيء، ولكن يكن منك حارس من نفسك على لسانك، فلا تتكلم إلا بما ينفعك، لا تتكلم بشيء الذي يضر، لا تتكلم إلا بالشيء الذي قد اختبرت في نفسك أنك تحتاج أن تتكلم في هذا أو بهذا الأمر. احرس لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك يعني كن حلس بيتك، كن في بيتك يسعك البيت فيه كفاية، إذا كنت مع ربك سبحانه وتبارك وتعالى فقد حصلت الخير الكثير. وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، إذا أخطأت فتوب إلى الله عز وجل وأحدث توبة، وأكثر من التوبة لله عز وجل ومن البكاء على الخطيئة، فالله يغفر الذنوب سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي، اللي هو الجزء اللي مذكور هنا في هذا الباب، قال فابتدأني، المرة الأولى هو اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه، قال فأخذ بيدي، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحسن عشرته معهم عليه الصلاة والسلام، سلم عليه وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ خير سور أنزلت في هذه الكتب المنزلة من السماء. فقال: قلت بلى، جعلني الله فداءك، جعلني يعني يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقال أن فأقرأني: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه الثلاث السور آخر السور في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن قصار المفصل. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه نصحه، ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن، ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. يبقى احذر أن تنسى هذه السور، وكل ليلة إذا جئت فراشك فاقرأ هذه السور أو اقرأها في أول الليلة، فهي من الأذكار التي يواظب عليها المؤمن كل يوم في المساء وكل يوم في الصباح. يقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، ويقرأها ثلاث مرات فيرقي بها نفسه عند منامه. فهي من السور العظيمة التي يتعوذ المؤمن بالله عز وجل بقراءته إياها، تسمى بالمعوذات. المعوذات يعني الإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيقرأ هذه السور، فهي من صفاتها أنها تعيذه، تعوذه من الشيطان الرجيم، تكون ملاذا لهذا الإنسان من شر الشيطان ومن شر الخلق. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. يعني احذر أنه تمر عليك ليلة من غير ما تقرأ هذه السورة، هكذا الرواية: ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن من منذ قال: لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لقي عقبة في مرة أخرى، يقول عقبة: فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، الأعمال الفاضلة، أفضل الأعمال، إيه فواضل الأعمال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. نصيحة للإنسان المؤمن، للإنسان المحسن، يصل لدرجة الإحسان بمثل هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. فواضل الأعمال، أعظم الأعمال. الإنسان قد يصل رحمه، ولكن صلة الرحم وإن كانت عظيمة جدا وله أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، صلة الرحم الكاشح أفضل أفضل، وفيها الأجر الأعظم. ولذلك قال هنا: صل من قطعك. الأصل أن يقول صل رحمك، ولكن ما هو الكل بيصل الرحم والكل يعرف ذلك والدين يحث عليه، ولكن صلة الرحم القاطع الكاشح هذا الذي لا يفعله أحد إلا أن ينصح فيه. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يصل من يقطعه أولى بأن يصل من يصله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعطي من حرمك. الإعطاء، أن الإنسان يعطي زكاة ماله، يعطي النفقة، يعطي الصدقة، يعطي من هبة وغيرها، فيعطي الإنسان، ولكن أن يعطي من حرمه، يعني في يوم من الأيام ذهبت لإنسان فقلت له: أعطيني إني محتاج، لك امشي مش هديك حاجة. هذا الإنسان احتاج يوم من الأيام وجاء يسألك، ما تفتكرلوش هذا الشيء اللي في يوم من الأيام فعله معك وتقول له: لا فاكر لما كان كذا. لا لا، ما تقولش فاكر ولا غيره، انسى هذا الشيء، وعامل الناس معاملة لا تنتظر من الناس شيئا، ولكن عامل الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن يعامل ربه فيستريح، المعاملة مع الله عظيمة جدا، لا ينظر إلى شخوص الناس الذين أمامه. النظر إلى الناس متعب، يتعب الإنسان. فإذا نظرت فلان ده أنا بعلمه وبعمله، يوم ما تعلم وعمل تكبر عليه، تتعب في هذا الشيء. فلان ده أنا بديله زكاة مالي وصدقتي وأعمل كذا، ويوم ما اتغنى اتكبر عليه، تتعب في هذا الشيء. ولكن لا تنظر إلى الناس أبدا، ولكن انظر إلى الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، إنه حطت لك حصالة عنده سبحانه، بتحوش في هذه الحصالة. اللي حطيته في الحصالة ما تفتحتش الحصالة لسه، يوم القيامة تتفتح فتجد ما فيها. يبقى هذه الخزينة بتاعتك الناس عملوا ايه؟ أعطوك حسنات بظلمهم بما فعلوه معك من رد الإحسان بالإساءة، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يبقى تحسن مع الخلق تنتظر المثوبة من الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. فمعاملة الله معاملة مريحة، معاملة طيبة، الإنسان يستريح فيها ولا ينظر إلى الناس أبدا. المعاملة مع الخلق تجعل الإنسان يرائي ويسمى وينتظر، هيقولوا عني إيه؟ هيقولوا عني عالم، هيقولوا عني معطي ومنفق وجواد، هيقولوا عني قارئ، ينتظر الإنسان الثواب من الناس، ضيع ثوابه عند الله سبحانه. أو لم ينتظر من الناس الثواب بس استنى منهم كلمة حلوة وكلمة طيبة، ما تدلوش الكلمة الحلوة ولا الكلمة الطيبة، يبات في نكد ويبات في غم ويبات في شيء، وإلا همك على ذلك. لا تنتظر من الناس شيئا وانتظر من الله سبحانه وتبارك وتعالى الفضل العظيم. فالمؤمن يتعامل مع الناس على أنه مأمور من الله عز وجل أن يحسن إلى الخلق، ولذلك كان خير الناس عند الله سبحانه وأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، كان الأنفع للناس الأحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهو ينفع الناس ولا ينتظر من ورائهم إحسانا إليه، إنما ينتظر أن يؤمنوا، ينتظر منهم أن يسيروا على الصراط المستقيم. إذا دعاهم إلى الله ما بيستنيش أن يكونوا أتباعه هو، هذا خطأ كبير أن تظن أنك تدعو الناس يا جماعة صلوا عشان يجي يصلوا عندنا في المسجد وما يصليش في حتة ثانية. لا لا، يصلي مطرح ما يصلي، يصلي في أي مسجد من بيوت الله سبحانه، المهم أنه يصلي، المهم أنه يفعل الخير، المهم أنه يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تنتظر من دعوتك للناس أن يكونوا وراءك أنت دون غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وأعرض عن من ظلمك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الخلق. من الإحسان الإعراض عن الظالم. الإنسان الظالم لو أنك رددت الظلم بمثله لعله ينقم عليك ولعله لا يفلح بعد ذلك. ويجوز الإنسان أن يدفع السيئة بالسيئة، إنسان ظلمه فضربه فرد الضربة بمثلها، إنسان ظلمه فشتمه فرد عليه من غير أن يصب عرضا أو يشتم أبا أو أما. ولكن إن كان جزاء السيئة سيئة مثلها، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر بالإحسان، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى هنا إذا صبر الإنسان وأعرض عمن ظلمه هذا من عزائم الأمور، ومما أكد الله عز وجل عليه في كتابه أنه أحسن، كن محسنا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى هنا ادفع بالتي هي أحسن. إذا كان الدفع بالحسن والأحسن، شوف هنا قال لك ادفع بالحسنة، ادفع بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يبقى كأن إذا كان أمامك خيارات إن هذا الإنسان ظلمني وهذا شيء حسن أرد به عليه، أديله تمرة، أديله كذا، فقال ادفع بالتي هي أحسن، أحسن الحسن ادفع به لهذا الإنسان لعله يتوب إلى الله عز وجل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن من ظلمك. والإعراض شيء عظيم جدا، لعل الإنسان يقابلك يقوم يكشف وشك، يقوم يأذيك بشيء، فأنت أعطيته ظهرك ومشيت، تبتدي تفكر بعد ذلك: طب هو عمل هذا الشيء، يمكن أنا ظلمته، يمكن أنا عملت فيه كذا، فتراجع نفسك. لكن الدفع مباشرة، إنسان بدأ بالأذى رحت عطيله على طول ورد عليه، لعل لا أجد مجالا للمصالحة بيني وبين هذا الإنسان. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا شتمه وسبه وأخذ منه رضي الله عنه، فإذا به يرد عليه يقول: يا هذا دع للصلح موضعه، لا ما تبقاش كده عمال تشتم على طول تتكلم على طول، لكن خلي مجال ومساحة بيني وبينك تسمح بالصلح بعد ذلك. هذا من الأدب وهذا من الحكمة، أن الإنسان لا يقطع مع الآخر 100% لعله لا يجد وسيلة وموضعا للصلح بعد ذلك، ولكن يدفع بالتي هي أحسن، وإن كان يجوز له شرعا أن يدفع السيئة بمثلها كما قال الله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن دعا إلى العفو أن تعفو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العفو وأن يعفو عنا ويعافينا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.